عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Od Ebu Sejda il-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselem, kako je rekao: ko od vas vidi zlo, neka ga izmijeni rukom, a ako ne može da to učini, onda svojim jezikom, a ako ne može da to učini, onda svojim srcem, a to je najslabiji iman. Hadis bilježi Muslim.